سوف تسألون عن كل ما تكلمتم به، سوف تسألون عن كل ما رأيتموه بأعينكم، سوف تسألون عن كل ما اعتقدتموه بقلوبكم. هكذا ينبغي كل واحد منا أن يعتقد، يعتقد أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن كل كبيرة وصغيرة، وهذا يجعله لا يقترف المعاصي التي حرمها الله عز وجل.